الثانية تقدم لحن الغربة. ليس منا من يرى الموت. Thank you. دمعت عيناي ودع عيني دمعت عيناي ودع عيني ميل على I'm not.